السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله عز وجل. فضل الدكتور، كنا بنتكلم عن المراجع الأساسية اللي ذكرها الشيخ العبود إن شاء الله. عايزين نشوف كده الكتب اللي هو جعلها مراجع أساسية في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هي أبرز الكتب اللي ترجمت للشيخ محمد بتوسع، اللي هي روضة الإيه؟ الأفكار. روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام، والغزوات البيانية والفتوحات الربانية للشيخ حسين بن غنام المتوفى سنة 1225 هجرية. هو بيقول مثلا يعني روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإيه؟ الإمام. اللي عايز يعرف يعني حال الإمام محمد عبد الوهاب. لكن بعض الناس يقول لك إذا هو بيتكلف كتاب على الغزوات البيانية والفتوحات الربانية. نعم. هو قصده بالفتوحات الربانية يعني الغزوات البيانية والفتوحات الربانية. تفرق الفتوحات الربانية عن الفتوحات المكية؟ عبد عربي. الفتوحات المكية كلها كفر وضلال والعياذ بالله. نعم. في كلام ابن عربي في وحدة الوجود، لكن المقصود بالفتوحات الربانية فعلا احنا لما هندرس كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحياته واللي حصل مع الامام محمد بن سعود، امور يا شيخ عز ما كان يتوقعها حتى الانجليز. سبحان الله. ليه؟ تشابهت منطقة نجد في يعني كيفية تواجد الناس فيها ووضعها بالوضع اللي كان موجود في الجزيرة العربية أيام النبوة. مسألة انتشار القبائل وكل قبيلة تعتبر ايه؟ دولة مستقلة. دي مش موجودة حتى في مصر. يعني اشمعنى محمد عبد الوهاب اللي ربنا يجري على يد التغيير في منطقة نجد بالذات؟ ليه ما كانش مثلا محمد عبد الوهاب طلع في الحجاز؟ ليه محمد عبد الوهاب مثلا ما ظهرش في مصر؟ ليه ما ظهرش مثلا في العراق؟ صحيح. اخبرك ازاي؟ ليه ما ظهرش في الشام؟ المنطقة نجد دي هي المهيئة لان تنشأ فيها دعوة تجديد للتوحيد وربنا يوفق له. الاسباب فعلا كانت مهيئة فيها، فكان فيها غزوات وفتوحات عجيبة جدا جدا جدا. نعم. هما طبعا يقولوا غزوات وفتوحات كأن يعني ايه الشيخ بيصور على ان الشيخ محمد عبد الوهاب قام بغزوات زي غزوة بدر وغزوة احد وغزوة، لا فعلا احنا لما ندرس تاريخه هتلاقي حاجة عجيبة. سبحان الله. دي حاجة طبعا يعني بتوفيق الله عز وجل بإرادات الكونية. ما هو اخوانا في موضوع ان الانسان لو التزم بشرع الله عز وجل ربنا بيهيئ الاسباب تلقائيا اللي محدش يعرفها. نعم. مش اللي بيخطط لها مثلا. يعني مثلا تلاقي في في في نظام حسن البنا مع الاخوان هم بيخططوا بالاراده الكونيه ويتغافلوا عن الاراده الايه؟ الشرعيه. يعني مش مهم الغايه تبرر الوسيله. نعم. فيخالفوا الشرع في حاجات كتير جدا جدا، لكن هم همهم على الاراده الكونيه، التخطيط في الاراده الكونيه. الاخذ بالاسباب ازاي ينكر، ازاي تبقى ايه؟ يقول لك انت تبقى استاذ في السياسه، ده الاخوان دول بتوع سياسه. هو السياسه دي كلمه سياسه دي تتكلموا عنها، انتوا تدخلوا في الاراده الكونيه. لكن العكس بقى، اما يكون واحد في الاراده الشرعيه بيهتم بها وبياخذ باسباب الدعوه فيها، تلاقي ربنا بيهيئ الاراده الكونيه في الخلفيه اللي محدش واخد باله منها خالص بالاسباب في الاراده الكونيه. نعم. وده اللي حصل مع الشيخ محمد الوهاب. يعني بقول لك الشيخ محمد الوهاب ما عادش كتير في مسألة الفتح الجزيرة العربية. نعم. يعني لما تيجي تحسب دلوقتي الإخوان بقى لهم مثلا 82 سنة 85 سنة 85 سنة وطلع مشروعهم فاشل. يعني بالنموذج ده ما أظنش في واحد هيقبل الإخوان على هذا الوضع. صحيح. ممكن إلا إذا هم غيروا. نعم. إيه اللي يخلي مثلا الناس في بورسعيد وفي الإسماعيلية في أماكن كتير يروحوا يعملوا توكيلات لمين؟ الجيش. للجيش. علشان الفريع فتح السيسي. الفريع فتح السيسي اللي هو قائد وزير الدفاع، علشان هو يمسك البلد ويبقى يحميهم. أخد بالك إزاي؟ نعم. أو يقود أو يحط مصر أمانة في رقابته، مع إن ده يعتبر نوع من الخروج على مين؟ الحاكم. على الحاكم، على إن رئيسنا مرسي. نعم. وإحنا قاعدين له بالسمع والطاعة في غير معصية الله. نعم. فالمسألة هنا إن التخطيط البشري لما يتدخل في الاراده الكونيه يبقى ربنا سبحانه وتعالى عاملهم بالعكس. سبحان الله. سبحان الله. شفت بقى ازاي ربنا عاملهم بالعكس. نعم. لكن لما الانسان يلتزم بالاراده الشرعيه ويسيب الامور الكونيه لله عز وجل ربنا هيئ له أسباب. أسباب. فتعال بقى وإحنا بنشوف في مسألة دعوة الشيخ محمد الوهاب كيف هيئ الله الأسباب بحيث أن الدعوة دي تنتشر في وقت قصير جدا جدا جدا. كلها كانت على الدعوة على إقامة الصلاة والصبر. أي والله أشخاص يعني دعوة الشيخ محمد الوهاب كلها سبب انتشارها إقامة الصلاة. وهذه إقامة الصلاة إزاي نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل خليها دي لأنها مهمة بس أذكرني بها الله يكرمك. الله يستر حاضر. قال حمد الجاسر. قال حمد الجاسر عنه عن تاريخه هذا وكان أول من قام بذلك يعني تدوين تاريخ قيام الدعوة من نجد. عالم جليل من بلاد الأحساء قدم الدرعية قاعدة تلك الحركة لينهل من معين علم الداعية الأول الإمام محمد هو الشيخ حسين بن غنام توفي 1225 هجرية. فألف كتابه الذي يعتبر المصدر الأول لبيان حقيقة تلك الدعوة بما نشره من رسائل الشيخ وآرائه وكتبه ولتصوير ما قام به حملتها من جهاد وكفاح. تمام. وتقع هذه الترجمة من تاريخ ابن غنام في الصفحات من صف 25 لصف 50 طبع الأهلية عام 1368 هجرية. وفي تحرير الأسد لتاريخ ابن غنام من صف 75 لصف 85. ممتاز. ده أنا كتاب من الكتب يكاد يكون هو كتاب مصدر أصيل عند الشيخ كتاب الأمة. نعم. والتاني بقى هو عنوان المجد في تاريخ نجد. تاريخ المؤرخ عثمان بن عبد الله بن بشر المولود سنة 1210 هجريا والمتوفى سنة 1290 هجريا. قال ابن بسام عن المؤلف صار اتجاهه إلى التاريخ لا سيما تاريخ نجد. وقال عن تاريخه هذا التاريخ هو أنفس وأجمع وأوثق وأعدل ما صنف من تواريخ نجد. مدح في الرجل يعني. وتقع ترجمة الشيخ من هذا التاريخ في الجزء الأول من صاد 6 لصاد 15 ومن صاد 89 لصاد 96 من نفس الجزء. والثالث هو مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثالث تأليف الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن المولود عام 1225 هجرية والمتوفى سنة 1293 هجرية. والذي رتب هذه المسائل وبوابها هو تلميذه سليمان ابن سحمان المولود عام 1266 والمتوفى عام 1349. هو طبعا يعتبر من أحفاد الشيخ يعني. نعم. وقد أخذ الشيخ عبد اللطيف عن أبيه وأبوه أخذ عن جده الشيخ محمد المترجم له وكذلك أخذ عن الشيخ حسين ابن غنام. ولا شك أن الشيخ عبد اللطيف مصدر معتمد لهذه الترجمة ولكل ما يتعلق بالشيخ المترجم له باعتبار موقعه من النسب والعلم. هي كمان هو طبعا حفيده وترجم لجده وما حدث في نجده كده يعني. يعني أقولك ده يعني حفيده هو اللي بيترجم له. كده بقى أعلم بحاله. هو أعلم بحاله. لكن عند الآخرين هيقولك إيه طالما ترجمت حفيده فهيمدح مين في جده. خلك إزاي؟ لكن طبعا القضية الشيخ عبد اللطيف يعني حامل لرسالة جده في التوحيد فهو أبصر الناس بالواقع اللي كان موجود لأن طبعا أنت بدي تتكلم على الصوفية من وجهة نظر الموحدين الداعين إلى العقيدة السلفية مش هيعجب الصوفي صحيح ولا هيعجب الشيعة ولا هيعجب هؤلاء الناس ولا هيعجب الأشعري. هو انت عندهم طالما انت على طريقتهم تبقى انت من الايه الوهابيه والوهابيه دول التكفيريين وبيكفرونا وبيكفرونهم يعني اسوأ الناس في مساله تكفير الاخرين وخصوصا الشيعة يعني. لكن ايا كان انت عشان تبسطهم اشتم في الشيخ محمد الوهاب اعوذ بالله وزم في الشيخ محمد الوهاب كده يتبسط منك الصوفيه ويتبسط منك مين الشيعة ويتبسط منك طائفه موجوده خفية داخل السعودية بتنخر في الجسد السعودي أو في جسد الدولة السعودية. لا خليهم زعلانين. هم يشتم الشيخ محمد عبد الوهاب. أعوذ بالله. ولا أنت تعرف الشيخ عز لو إحنا عملنا كده هو جايز ما حدش من السعوديين منتبه لقناتنا ولا بيبصلها ولا كده. لكن أنت مجرد ما تتكلم عن الوهابية وترفع الصوفية وتتكلم عن الشيعة يا على الملايين اللي حتنهار عليك يا شكايز حتتبسط. والله واحد بيكلم الشيخ بدر أول امبارح فبيقول له إيه هما اتنين كانوا قاعدين مع بعض بس واحد اتصل والتاني ورا منه على طول يعني. نعم. بيقولوا إيه احنا مستعدين ندعم قناة البصيرة الى اقصى درجة شوف الى اقصى درجة بس ما يتكلمش عن محمد حسن ما يتكلمش عن مين؟ عن الإخوان. ده دعوتنا يا ابني، احنا لو شايفين غلط ما نسكتش عنه. هو هم يقول لك احنا عايزين دعوة التوحيد او الكلام في التوحيد يبقى خالص وما تجيبش سيرة حد. طب الرد على المخالف؟ طب دلوقتي يا اخوانا اذا كان الناس بتساق ورا المخالفين واحنا شايفين ده غلط، ما هو ممكن احنا نسكت صحيح وما نتكلمش، خد بالك ازاي، لكن احنا سكتنا معناه ان عامه الناس هتطالبنا اصلا. انتوا شايفين البطل ساكن ليه؟ زي سفينه بتنخر من الداخل من تحت، ما هنغرق كلنا يا ابني. فبدل ما انت تقول لا انا دعمي لك مشروط بان انت ما تتكلمش عن كذا وما تتكلمش عن كذا، احنا ما نحبش كده، احنا بنتكلم براحتنا والرزق على مين؟ الله على ربنا. لكن مساله انك تقول لي لا اشترط فلان، ما هو اقول لك هم املهم ان محدش منهم يقول لك هيقف معاك الا اذا انت زميت في الشيخ محمد الوهاب او اتكلمت في الشيخ محمد الوهاب. نحن نشهد الله ان احنا ما صنعنا هذا البرنامج وأردنا أن احنا نتكلم فيه إلا لأن هذا الرجل ظلم، نعم، زي ما قلنا في أول حلقة، وإن دي داعي للتوحيد وأنا لازم أقف مع دعوة التوحيد أيا كان صاحبها. صحيح. وأدافع عن أهل التوحيد. صحيح. وأدافع عن أهل الحق زي ما برضي أهل الباطل والضلال. ده المنهج اللي احنا نعرفه، اللي مش مقتنع به لكن ده منهجنا اللي ربنا سبحانه وتعالى به. واحنا الحمد لله لا بناخد اجره على شغلنا ولا الشيخ عز بياخد اجره ولا اي حد من اجل والله من ربنا سبحانه وتعالى. يعني فيه ناس دلوقتي المحاور نفسه في بعض القنوات اللي بترد على الشيعة وكده، يعني المحاور بياخد مبالغ كبيره، وانا عارف انه بياخد مبالغ كبيره، ربنا يرزقه اخ بالك ازاي، بس انا ما اعرفش ادفع لعز حاجه لان انا ما فيش ايدي حاجه عشان ادفعها له. كفايه العلم اللي حطاه في فضلك والله، ولا حد بيدينا حاجه. ما انا لو كنت باخد فلوس على المساله كان زمتنا دلوقتي، لكن الحمد لله على كل حال احنا بقى لنا سنه القناه مفتوحه ولسه ناس مش فاهمه منهج القناه. لسه يقول لك طب خد فلوس وما تتكلمش على كذا، مش قادر يدرك ان احنا بنبحث عن فلوس اصلا، احنا نبحث عن منهج نعلم الناس منهج حق ونبصر الله يثبتنا على المنهج الى ان نلقاه. اللهم امين يا رب. وتقع ترجمه جده من صاد 378 لصاد 389 من رسالته هذه من رسائله. نعم الرابع الدرر الثانية في الجزء الثاني عشر جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ومن مشايخه الشيخ سليمان بن سحمان، وقد جمع واستوعب وهو ثقة ضابط، وكان مولده عام 1319 هجرية وتوفي عام 1392 هجرية. وتقع ترجمة الشيخ في مجموعة في الجزء الاثناشر من صد 3 لصد 25. طيب المراجع الفرعية بقى يقول الشيخ فيها ما ذكرش مراجع اصلا، يعني ما ذكرش فيها يعني ما كتيره. نعم. وحب اذكرها على اساسها، لكن عايز بقى المراجع اللي اعرض عنها. دي مهمه. ايوه. نعم. هو بيقول الشيخ صالح العبود، وده طبعا كان رئيس قسم العقيده ايام ما انا كنت طالب في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره ما شاء الله، وانا تعلمت منه واستفدت منه كتير ما شاء الله. ولذلك يعني من محبتي لا اثرت اني اعرض كتاب واقدمه على اي كتاب اخر ما شاء الله. دي حاجه. والحاجه الثانيه ان هو فعلا رساله علميه بحثيه. نعم. يعني نقشت وحققت ونال فيها درجه عاليه في مرتبه الشرف على ما اعتقد في هذه الرساله ما شاء الله. بيقول واعرضت عن مثل كتاب لمع الشهاب في سيره محمد بن عبد الوهاب. لمع الايه؟ الشهاب. في سيره محمد بن عبد الوهاب. خلي بالك طبعا المؤلف بتاعه مجهول. اللي اجهل اللي هو الف الكتاب ده مؤلف مجهول. نعم. الطبع الكتاب بتاعه في بيروت سنه 1387 هجري. ونشر بتحقيق ابي حاكمه. وتلقاه كثير من الناس، اعرضت عنه الاسباب التاليه. خلي بالك سبب اعراضه عن هذا الكتاب. نعم. انت عارف بقى ده يعتبر من اوائل الكتب اللي اتكتبت في نقل صورة سيئة عن مين؟ الإمام محمد الوهاب أو عن الشيخ محمد الوهاب، إن هو أول من استخدم مصطلح الوهابية أو الحديث عن الإيه؟ الوهابي. فبيبين الشيخ صالح السبب في إن هو يعني لا يرجع إلى هذا الكتاب، ويبين إن هو كتاب مغرض. أولا بيقول إن مؤلفه مجهول. نعم. وطبعا صفة الإيه؟ المجاهيل، اللي هي دايما اما واحد يجي عايز ينقض فيقوم يستخبى ويطلع النقد. أخبرك إزاي؟ مع إن العكس هو الصحيح لأهل الحق. باغي الحق أما يعرض الكتاب والسنة ودعوة التوحيد ما يذكرش نفسه. صحيح. إنما لو عرض نقد لازم يصرح بنفسه. نعم. شفت النقطة دي؟ نعم. ده مسلك أهل الحق. إذا اتكلم في نقد قول أنا فلان اللي بنقد. نعم. ما يستخباش. ليه؟ لأن داعي للحق وبنقد عشان الحق. صحيح. ولما يرفع حق ما يذكرش اسمه. إنه رفع كتاب وسنة. ها؟ دي طبيعة الشخص اللي هو، ودي سبحان الله يا أخي. الإنسان في حال الطاعة وفي حال المعصية يا شيخ عز ربنا يعامله بهذه الطريقة ما شاء الله. في حال الطاعة المسلم مطالب بألا يذكر نفسه بل يذكره ربه. فإن صلى أو صام يبقى الفضل لمين؟ لله عز وجل. لله عز وجل. فلو انتصر واحد في حرب على الأعداء ربنا يقول إيه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فيرد الفضل لله عز وجل. يعني حال الطاعب الفضل لمين؟ لله عز وجل. لله عز وجل. حتى أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن في حال الخطأ ربنا ينسب المعصية لمين؟ للعبد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فينسب القتل للقاتل. نعم. طب هو ليه بينسب المعصية للعبد؟ لأن ساعتها العبد بيتبرأ أو بيحاول يتملص منه، بيعمل جريمة ويحاول إيه؟ يبعد عنه، يخفيها. وبيحاول ينسب النقص إلى فعل رب، يقول لك ده قدر. زي السارق اللي عمر بيقول له سرقت ليه؟ قال له بقدر الله، لو نقطع يدك بقدر الله. أنت خبر لك إزاي؟ فهنا أما تلاقي واحد، يعني أغلب اللي حاربنا في بحث الأسماء الحسنى ما كانش يقول اسم، كان يبقى جاهل، يعني يجاهل نفسه. يجاهل نفسه. ينقض واستخبى. او زي يقول لك ايه صحيح محبي شورى الايه تمين اللي هو صحيح مشورى ما هنعرفش عنه حاجه. يستخبى ويقول وعايز، او يستخبى ويجيب ناس تشوش علينا وتقرفنا. خبرك ازاي؟ لكن هو نفسه يطلع كده كراجل يخاطب لا طلع علاء سعيد معمول وعايز وصرحه بال لا انا بتكلم على اللي وراه. انا الشيخ اللي وراهم لعب اتفرج على التلفزيون وزقه وكده. خبرك ازاي؟ يطلع هو نفسه كده يطلع يناظر لا ما هو مش في الموضوع دي، هو يبقى مداري لكن ايه يزق النقد. انما في حال الدعوه الى الحق المفترض ما يذكرش نفسه. حصل موقف من المواقف سبحان الله شيخ عز الراجل ده يجي قدامنا كده على طول لا حول ولا قوه. لما طلبوا مني في كتاب تفسير العشر الاخير اللي بتوزع على الحجاج ومترجم ل 40 لغه في العالم. نعم. 40 لغه في العالم. قالوا لي الحمد لله عايزين ناخد الاسماء من كتابك، اسماء اللي توصلت لها بالبحث بادلتها من كتابك ونحطها للمسلمين في تفسير العشر الاخير بتفسير مختصر من كتابك. نعم. تقول ما فيش اشكال ولا حاجه. قالوا مش هنذكر اسمك. مش عايز شوف مش عايز خلاص يا عم ده هي دي اسماء ربنا. انا اتمنى اكون شاطر من حد يجيب سيرتي اصلا. صحيح. اخد بالك ازاي؟ ومن سنة 2005 حتى الآن والله يا شيخ عزك الكتاب اللي بتوزع على المسلمين في كل مكان في العالم فيه الأسماء الصحيحة من كتاب أسماء الحسنى الثابتة في كتاب السنة على نفس الترتيب المختار اللي احنا ذكرناه فين في الأسماء. أنا ما اتذكرش اسم فيها بس اترفعت إيه أسماء ربنا سبحانه وتعالى. أنا مبسوط أكيد وثوابي حيصلني لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني ما فيش حاجة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من عمل العبد إلا ويكتبها. نعم. ما يلفظ من قولي يديه رقيب عتيد. لكن المفاجأة بقى أنني ألاقي الكتاب في طبعاته كاتب على الكتاب اللي فيه الأسماء اللي أنا جمعتها من جوه كاتب فيها تقديم الشيخ محمد حسان من بره وهو لا جمع ولا علم. تذكرت قول الله عز وجل عن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني اسم مكتوب بره على الكتاب هو ما عملش حاجة واللي جمع الأسماء حتى ما فيش في الهامس. طب مش المقدم مفترض أنه يكون قرأ الكتاب ولا والله الشرط؟ أنا ما عرفش يا شيخ عز. طب أنت ليه ما قلتش للناس الأسماء الصح اللي ما احنا هنفهمها. المقدم مش لازم يكون قرأ الكتاب واقتنع بما فيه وإن رأى خطأ حذر منه يا شيخ عز. أنا بقولك حاجة تحير. طيب. عشان تعرف أن الشخص يحب أن يحمد بما لم يفعل او بما لا يفعل. فهو انت جيت تقدم لكتاب فيه الاسماء اللي جمعها شخص انت قاعد بتحاربه وبتفطس في بحثه ومش راضي تقول كلمه الحق للناس فيه. خد بالك ازاي؟ حاجه غريبه يا اخي والله. سبحان الله. المهم المناسبه يعني نرجع للشيخ محمد عبد الوهاب. بيقول الشيخ صالح العبود بيقول ان اللي عمل الكتاب مؤلف مجهول. نعم مؤلف مجهول. واحنا عايزين ان يكون البحث منسوب الى من كتبه. نعم. انما واحد جاي يشتم وهو مستخبى. هترد على مين؟ هترد على مين؟ مش كده. نعم. اولا انه لمؤلف مجهول ويظهر منه روح معاديه لعقيده السلف الصالح. والروح المعاديه للحق تحمل صاحبها على ترويج الأكاذيب واختلاف الأخبار. واختلاق الأخبار. نعم واختلاق الأخبار. واختلاق الأخبار أو اختلاف الأخبار. نعم. ألف سنة 1233 هجرية. وهذا هو تاريخ حلول النكبة التي أصيب بها أهل الدرعية على يد طاغية مصر. في وقتها كان مين؟ محمد علي وكان بعد إبراهيم ابنه. إبراهيم باشا. نعم. ومن ورائه الترك وأعداء المسلمين من أوروبا والإنكليز. مما يدل طبعا حكاية طاغية مصر هم سموه كده على اعتبار انه راح هدم لهم الايه الدرعية. نعم. وطبعا احنا بنقول ان محمد علي واسمه ولاده كانوا صوفية وكانت السلطنة العثمانية كلها صوفية على الصوفية وهم شايفين ان التصوف ده هو الدين هو الدين وان دعوة التوحيد تعتبر دعوة ايه باطلة دعوة باطلة والحاجة التانية كمان هم لما راحوا للدرعية وهدموا الدرعية كانت قامت دولة التوحيد بقيادة الامام محمد بن سعود وابنه. نعم. فهم راحوا مش من باب مسألة دعوة لا ده القضية ايه خايفين من استفحال الوضع بحيث يأثر على سلطانهم وملكهم. نعم. انت خبرك ازاي؟ نعم. نعم. بس هي فكرة وحول عبد محمد علي كان فكرة انه كان صوفي بس ولا فكرة كمان انه هم الانجليز يعني اوعظوا اليه انه لو قاتل الامام محمد بن سعود ودعوة الامام محمد وهاب قضى عليها ان هو ياخد حكم مصر. فيما بعد كحكم مستمر يعني. ويخرج من عباءة الدولة العثمانية. اي ما هي كانت فيها مصالح مشتركة. للمسألة يعني هو كان علماني في الأصل محمد علي أصلا دي دعوة التوحيد استقرت. المفترض لو كان حد فاهم دعوة الحق متمسك بالكتاب والسنة إن يقف معاها مش حقيقة. صحيح. انت خبرك ازاي؟ نعم. ولذلك سبحان الله يعني ايه اللي حصل؟ الدولة السعودية الدولة أقصد العثمانية الدولة العثمانية أزيلت. نعم. وتقسم بدنها إلى أشلاء. صحيح. مش كده وبس وحل محلها مين؟ مصطفى كمال أتاتورك اللي هي تركيا اللي موجودة دلوقتي. نعم. اللي هي بتصدر للأمة الإسلامية في عصر الإخوان المسلمين الآن. نعم. في قنوات ملهاش أول ولا آخر. على القمر الصناعي المصري اللي مسؤول عنه مين؟ قمر الصناعي مين المسؤول عنه دلوقتي؟ الحكومة القائمة. الحكومة وزير الإعلام. كل المسلسلات التركية العفنة بتاع كمال أتاتورك. اه والله ثقافة كمال أتاتورك شوف بقى الثقافة اللي في المسلسلات التركية كم مسلسل تركي بيجيبوا الآن يبثوه في هذه القنوات على أقمار بيضيع نحن. وقت الناس حاجة يعني ولا وإيه وثقافة ثقافة انحلال صحيح انحلال أخلاقي بمعنى صحيح. الكلمة صحيح الانحلال على أصوله الانحلال التركي بيصدروه للأمة الإسلامية بدل ما يقولوا لهم عيب اختشوا عيب انتوا بتقولوا احنا ايه تبع اسمه اللي ماسك تركيا دلوقتي اردوغان اردوغان واردوغان ده اخوان ما تفرقش بقى ما هو انت هتفرق ايه بقى اردوغان لما يجيب يصدر لنا المسلسلات التركيه ديت والامور اللي هي العلمانيه المفتوحه على مصراعيها مع الراقصه اللي بتنشط السياحه عندنا احنا وخلفي ميتها حزب الحريه والعداله خد بالك ازاي انت فاكر الحكايه دي ده اللي هي مطربه مطربه اسمها بس ماشي مطربه مطربه ايه ده كنت بتضحك بيطلقوا عليها كده يعني ازاي ايه اللي اسمها دول شاهين ولا ايه تقريبا اللي هي قاعده الخلفيه اصبروا على العداله. يعني تفرق في ايه يا شيخ عز دي؟ تجد فيها الله تجد. وهذا هو تاريخ حلول النكبه التي اصيب بها اهل الدرعيه على يد طاغيه مصر ومن ورائه الترك واعداء المسلمين من اوروبا والانكليز، مما يدل على ان الكتاب كلف كجزء من حملة الباطل على الدرعية، ولكن الله رد كيدهم وأبقى ميراث الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفي ولله الحمد، كما قال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. طبعا أنا عايز أقول حاجة هنا يا شيخ عز في المسألة، أن مش كل أهل مصر في هذا الوقت أو في غيره بيكرهم السعودية أو السعوديين نفسهم بيكرهوا المصريين. نعم. لكن احنا بنقول ان اللي حصل من اللي راحوا اعتادوا على الدرعية وهدموها وحاولوا ان هم يهدموا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، لو كانت هذه الدعوة ماشي على الحق يا شيخ عز كانت محت. صحيح. مش كده؟ نعم صحيح. لكن سبحان الله مين اللي اتمحى من الوجود خالص؟ ابراهيم قتل هناك، ابراهيم ابن محمد علي، وهم رجعوا مخزيين بفضل الله. وغير كده الدولة العثمانية كلها هي اللي اسيلت. صحيح. مش كده؟ نعم. وسبحان الله ما كانش في المنطقة بعد هذه في الجزيرة العربية، كان معروف انها بلاد الحرمين. نعم. لكن لما اعلنوا الدولة واصبح الدولة الان تعدت القرن كامل وزيادة، اسمها الدولة الايه؟ السعودية. السعودية. نسبة للي نصر دعوة التوحيد. ما شاء الله. اللي هو مين؟ محمد بن سعود. محمد بن سعود. لأن هو ما ولا كان آل سعود ولا كان الناس اللي في الدرعية يحلموا يوم من الأيام إن هم هيبقى السعودية ديت دولة على الخريطة العالمية يعملوا لها الحساب. سبحان الله. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى، ما هو الإرادة الكونية ما كانوش واخدين بالهم ساعتها وهم واقفين في الدرعية ان هم على بحور في اكبر احتياطي نفط في العالم تحت رجله. ما شاء الله ما شاء الله. تخيل كده لو كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيعلم شيء من الغيب وجاله حاجه من اللوح المحفوظ ان تحت قدمك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وسعر البرميل الوقت يطلع له 140 دولار ولا حاجه، ياه شوف اللي كان ممكن تفشل الدعوه ساعتها. لكنهم لما أخلصوا لله في اتباع الإرادة الشرعية وتوحيد الله من خلال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، ربنا سبحانه وتعالى مكن لهم وأعطاهم هذا الملك، ونسأل الله أن يحافظوا عليه. اللهم آمين يا رب. وإن هم يتنبهوا إلى أن زي ما هم وقفوا في القديم لنصرة دعوة التوحيد يصلحوا إن كان في أخطاء ويستمروا في إيه؟ في التمسك بالكتاب والسنة، إن هو ده اللي يرجع عزة بلاد المسلمين ويفتح البلاد في الدعوة. يكون تركيز القنوات على الدعوة، يكون شغلهم كله على دعوة التوحيد، ويكون فيه الدعوة بكل ما استطاعوا، بعيد عن مكر الإخوان، بعيد عن مكر الحداثيين، بعيد عن مكر الصوفية، ما يحاولوش ان هم يسيبوا الطرق مفتوحة لهؤلاء، لان هؤلاء لو دخلوا خلاص جاي وراهم الشيعة على طول ويخربوا البلاد. سبحان الله يا اخي، حاجة عجيبة جدا جدا أن يتفق الهلباوي مع واحد من حزب الله، ممثل حزب الله في العراق، يقول لك الوقت احنا بنجهز جيش عشان نروح نحتل الايه؟ السعودية، نصلي في الحرمين ونحتل ونزيل الحكومة السعودية الكافرة. أظن الحكاية مش محتاجة بقى كلام بعد كده. سلم يا خد بالك ازاي؟ والهلباوي بتاع الإخوان يقول وهي دي الدولة النموذج واحنا أحق بالقيادة بعد زوال النظم الايه؟ الدكتاتورية الفاسدة. سلم يا رب. وما فيه من صدق فهو قليل جدا. نعم. وما فيه من صدق فهو قليل جدا وموجود في غير من المصادر الموثوقة، فنحن في غنى عنه، وما قصد بذكر المشتهر منه إلا لبس الحق بالباطل، وما قصد بذكر المشتهر منه إلا لبس الحق بالباطل. كما هي طريقة أهل الكتاب المنحرفين والكهان والعرافين، يأتون بكلمة واحدة من الصدق مشهورة ويضيفون إليها 100 كلمة من الكذب مجهولة ليروجوا هذا الكذب ويوهموا الناس أنه كله صدق. وعلى كل فلا يعتمد على رواياته لكذبه الواضح وتزييفه وقائع تاريخية معلومة. يعني هو ممكن يجيب كلمة حق حصلت في الجزيرة لكن يضيف عليها 100 كذبة، زي نظام الشياطين كده في التدليس لمن أراد أن يشوه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والغريب أن هم مثل هذه الكتب اللي بيتكلموا فيها عن الوهابية وما الوهابية بيزيفوا شبهات لا تنطلي إلا على من لم يقرأ لمين الشيخ محمد الوهاب. نعم صحيح. ومجرد ما يقرأ عن الشيخ محمد عبد الوهاب بيرك في مرجعية يا شيخ عز زي ما قلت لك كده. الشيخ محمد عبد الوهاب وقفنا معاه مش عشان سعودي صحيح، عشان الراجل مرجعيته كتاب السنة، كتاب السنة فهم سلف الأمة. نعم. دعوة التوحيد. نعم. في مرجعية لو هو نفسه خالفها احنا نحكمه ليه؟ نعم. اخد بالك ازاي؟ صحيح. فعشان كده بتثبت المصداقية. ليه؟ لان انا باغي لهذه القضية، انا نفسي ان ابقى على كتاب السنة فهم سلف الأمة، ابقى على دعوة التوحيد. فدعوة التوحيد هي اللي بتفصل بيني وبين غيري. نعم. فلو شفت انحراف عنده انا مش هسكت له. هو بقول لك لو شفت الحرف عندي ما تسكتليش. نعم. انت عايز ايه؟ حاكمني لكتاب السنه. حاكمني لكتاب السنه. انما دي لو لقيناها في الصوره المقابله الان اللي بتهيمن على البلاد الاسلاميه زي دعوه الاخوان المسلمين، لو شفت الحرف عن كتاب السنه ردونا وحكمونا اليه وردونا الى الحق وجزاكم الله خير، ده تبقى حاجه ممتازه جدا جدا. لكن هو لك لا، هو المرشد العام ما بغلطش. البيعه بيعه الزور اللي هم بيبيعوها والثقة تامة في قيادتها. أعوذ بالله. شوف يعني البيعة بتاعتهم على الثقة التامة فين؟ في قيادتها. وليس هناك بيعة فيها الثقة التامة في قيادتها إلا وهي زور. نعم. لأن الثقة التامة في القيادة لازم تكون لمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم صلى الله عليه وسلم. فده دليل الزور في البيعة. الثقة التامة فين؟ قيادتها. في قيادتها. أنا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والإيه؟ والطاعة. والطاعة. فأنا لما بايعت رسول الله يبقى كل اللي حيبايع في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام على السنة. نعم. إنما أبايع على الثقة التامة في قيادتها والسمع والطاعة في المنشط والإيه؟ المكره. والمكره. إيه ده؟ هو أنا ببايع نبي ولا إيه؟ سلم الله. هو معصوم؟ نزل عليه وحي جديد ولا إيه؟ يبقى بيعة الزور دي لابد من البراءة منها. نعم. احنا بنزعل كتير في قناة البصيرة ليه؟ عشان الناس بس تتأمل في العبارات بتاعتها. نعم. ان الثقة التامة لا تكون الا لمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يكون واحد مرجعيته الكتاب والسنة، هذا احنا عندنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. اي واحد وانا بقولها على الملأ وبقولها هو بلا اي مجاملة لاحد او شيء من هذا القبيل، هتولنا من كلام الشيخ محمد الوهاب ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإحنا أول ناس هنقف ضده. نعم. في اللي بيقول مش معناه أنه مبرأ. أصبح يقول لك إذا أنت كده بتنزه أهو زي ما الإخوان بينزهوا مين؟ حسن البنا. أقول لك لا، فرق. حسن البنا كلامه مش مقيد بالكتاب والإيه؟ السنة. حسن البنا مقيد بالوصايا العشر والمنجيات العشر والمهلكات العشر والموبقات العشر، قاعد يعدلنا عشر والاصول العشرين وما اعرفش ايه وورد الرابطه والبيع مش عارف ايه، الكلام ده كله كلام حسن البنا. فين دليله؟ اين هو من كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن انا بتكلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لو في كلام اصلا مخالف هتلاقي الناس بتختلف اصلا، يقول لك لا انا مش موافق في دي. صحيح. وبيتقبل ليه؟ لان انا طالما بقول كلمه الحق المفترض هو يحبني. نعم. لكن عند الاخوان لا، لو انت قلت ده هو غلط وانكرت خلاص حطه ده على دايره سودا ولا تسمعوا له طول الحياه ابدا ابدا. انا بقول لك والله يا اخي الناس دي بتستعدينا ليه؟ عشان احنا نقول لهم ده هو غلط يوم مش من وقت ان انا اتكلمت قبل الانتخابات وفتح قناه البصيره وكده يعني، لا ده الكلام ده من 20 30 سنه اكيد. اول كتاب عملته كان توحيد الصفات. نعم. بين اعتقاد السلف وتاويلات الخلف، فذكرت فيها في المرجع كلمه ان حسن البنا كلامه اشعري مفوض. نعم. يدل على الاشعريه والتفويض على حسب دراستي للتوحيد وفهم القضيه التفويض. نعم. يا الله يا شيخ لسه الكلمه دي انا ما كنتش اعرف الاخوان، انا اعرف ان الاخوان باحساسي العام لكن كقراءات لهم ما كانش يستاهل ان احنا نضيع وقت معاهم في كده يعني. لما نقول الكلام ده على اساس لان هم مسكهم ف فعايزين بيان للحق بقى، لأنهم داخلين باسم الإسلام. صحيح. هم لو دخلوا باسم ديمقراطية وباسم الحرية والعدالة ما لهاش علاقة بالإسلام من الأول ما كناش اتكلمنا، خلاص، ما أنتوا معروف إن سكة الضلال بتلم كتير. لكن إنك أنت تدخل باسم الإسلام وتقول الإسلام هو الحل والآخر تخدع الناس وتضحك عليهم، لا، كل اللي هيتكلم باسم الإسلام يبقى إحنا من حقنا إن إحنا نقول لا ده مش إسلام ده إسلام. صحيح. ما فيش فيها كلام، ضغط علمي مبني على عرض معلومات عندهم وتفنيدها أو الموافقة عليه. نعم. كده زي ما احنا بننقد السلفيين، ما احنا بننقد السلفيين اللي هم المتسلفين بتوع اسكندرية اللي ضحكوا على الناس ودخلوهم الديمقراطية، هم قبل كده كانوا بيحاربوها وبيقولوا عليها ان هي كفر فعل قوم لوط. اخبرك ازاي؟ او اللي بيقولوا الديمقراطية دول شبه قوم لوط، مش صعب عظيم قال كده يعني. نعم. فاللي هيجي يقول لك لا انا بدعو للاسلام وانا الشيخ بتاع الاسلام وكان بيقول اخو اسمه هو الايه، كيف حالكم مع الله، اللي هو محمد حسين يعقوب، يقول ايه كيف حالكم مع الله وان يحبكم في الله، وبعدين يقول للناس ايه وافقوا على الدستور الديمقراطي اللي كله كفر من باب تمشيط الحال، تمشيط الحال. وغير كده كمان تروح تحط صوتك، طب تتحل ازاي؟ زي من باب تمشيط الحال تحط صوتك وتكتب اه موافق بس تنكر بقلبك. اعوذ بالله، أعوذ بالله. شوفوا التدليس لما أعوذ يوصل الأمة الإسلامية يقول لك ده باسم الإسلام واللي قال كده، لا أنا أقف، وأنا لو سكت أبقى خاين للأمانة واللي يسكت عليه يبقى خاين للأمانة. نعم والله يقول لك كده أو زيهم. ها أو زيهم أو زيهم أو زيهم. فأنا أقول لك اللي أنا حسيت ساعتها أن لسه باقي على المنهج وقال كلمة الحق في الوقت ده كان مصطفى العدوي لما تكلم في الدستور. نعم رفض، رفض. والشيخ رسلان طبعا ما شاء الله، احنا بقول كلمة حق، عايز تتكلم باسم الديمقراطية والديمقراطيين يا شيخ يعقوب اتكلم انت يا ياسر برهامي او انت سعد عبد العظيم والجماعة بتوع اسكندرية اتكلم باسم الديمقراطية خلاص، لكن ما تجوش تقول لنا انتوا سلفيين، ما تتكلمش باسم الدين، ما تتكلمش باسم الدين. صح جدا. ادخل باسم حزبك. نعم. ما تدخلش باسم ايه؟ الدين. الدين. لان ساعتها معروف ان الحزبية ضلال، فانت ماشي مع سكة الضلال انتهت. طيب. انما عايز تروج الضلال وتجعله حق، لا، فدي مش مرجعية، بيحط الضلال في قالب اسلام. انما ما اقول لك مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه، هذه موسوعة الشيخ محمد عبد الوهاب قدامنا هي كلها، وكل كتب موسوعة الشيخ محمد عبد الوهاب موجود على النت اهو، انت اكتب بس موسوعة مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب هينزل لك ملف 3 ميجا او 2 ميجا ونص او حتى ميجا مضغوط، فك الضغط اللي فيه وارجع وشوف، اقرأ في كتب الشيخ محمد الوهاب، إيه اللي لقيت حاجة مخالفة ردها، وإحنا معاك في ردها. صحيح. وحنوقف، وحتى لو اللي قال الكلام ده هي كبار العلماء من حقنا كده إن إحنا نقول كلمة الحق فيه، طالما إحنا شايفين الحق في اتباع الكتاب والسنة، وده على الملأ. اللي إحنا اللي بنقول السعوديين هيزعلوا، يزعلوا هم حرين، دي كلمة الحق. محدش يزعل من الحق وفضل، محدش يزعل منه. نقول لك هيزعل عشان تتكلم مثلا عن الشيخ محمد عبد الوهاب او عن زي ما احنا بنقف معاه في الحق، اخبرك ازاي برضو لن نسكت على الباطل اللي احنا نرده لو وجدنا شيئا من الباطل. صحيح. المبدا ده في حد ذاته بيقرر صدق المتابعه لمنهج السلف الصالح اللي اتفق عليه اهل العلم والائمه الكبار اللي قالوا كله يؤخذ من كلامه ويرد الا ايه النبي صلى الله عليه وسلم، الا المعصوم. فكلمه كله يؤخذ من كلامه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، دي معناها ان انت على المنهج. نعم. فاثبت على المنهج يا عم الشيخ عز، ربنا يثبتنا وياك على الله بامين. الله بامين. بيقول ثلاثة، ومصداق ذلك أن دارة الملك عبد العزيز قامت بطبعه مرة أخرى لتمحيص الأخطاء والتنبيه إلى تزييفه الوقائع والحقائق التاريخية بقلم محققي عبد الرحمن بن عبد اللطيف، وقد بسط الكلام حول هذا عبد الواحد راغب فيما قال في مجلة الدارة السنة الثانية صد 238 249. وكان حمد الجازر قد سئل عن رأيه في هذا الكتاب فقال: أرى أن كتاب لمع الشهاب ألف استجابة لرغبة المستر رئيس أو أحد موظفي الإنكليز في الخليج، ذلك أن هذا الكتاب يحوي ثناء على الإنكليز ووصفا لأعدائهم من العرب في الشارقة وغيرها بأوصاف كان موظفو الإنكليز في ذلك العهد يطلقونها عليهم وهي غير صحيح. يعني هو كان مؤلفه استرضاء لمين؟ الإنجليز. للمستر رايس. يعني نفاقا. يعني ما بيحاول نفاق. يعني نفاق يتملكهم وخلاص. وهم طبعا كان الإنجليز ساعتها متضايقين من دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب لأنها أسس الدولة. صحيح. وهم ما كانوش متوقعين كده، يعني أصلا منطقة نجد الإنجليز أصلا كانوا يعني يرون أن هيكلفهم الكلام ده تعب عشان يروحوا يحتلوا منطقة نجد، يعني ما هيش دي المنطقة اللي فيها مطمع عشان يروحوا يحتلوها، أرض بدو ومفيش مية ولا بتاع ولا حاجات من دي، فإيه اللي يخلي واحد إنجليزي جاي من أوروبا علشان يحتل منطقة نجد؟ يعني شايفين ان يعني احتلالها ده ما لهاش لازمه، يعني لا تليق بالانجليز. هم يحتلوا بلد زي مصر ينهبوا اللي فيها، يحتلوا الهند ينهبوا اللي فيها، يحتلوا مثلا الساحل بتاع الخليج على الساحل انما منطقه نجد الوعره لا. بس لو كان الانجليز عارفين فيها بترول، عارفين اللي تحت كانوا استبوها. والحاجه الثانيه كمان غير كده، ان كان الانجليز وقتها في حقدهم على او تعبهم من انتشار الدوله السعوديه، نعم، او دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب اول ما طلعت في الدرعيه والرياض، كان الانجليز اصلا تعبهم في ان قامت دوله هم يرونها من لا شيء، سبحان الله، دوله قويه وناس لهم تواجد واقوياء من لا شيء، فعشان كده بداوا ايه انهم يحرضوا عليهم الدوله العثماني، لان الانجليز لو جم ومشوا في وسط الصحراء ممكن يتخنقوا من الحر لا سبحان الله يا اخي. هو ممكن نقول كان عداء للاسلام، عداء للاسلام يعني ما كان يعرف خطوره الدوله، اقام دوله لو اسلامي. كانوا يا شيخ عز يستطيعوا ان هم يزيلوا الدوله السعوديه من جذورها لفعلوا، سبحان الله، لان عمرهم ما احبوا التوحيد ولا حب نبينا صلى الله عليه وسلم. ان للصليبيين ان يحبوا امه محمد صلى الله عليه وسلم او يحبون الدعوه الصافيه الكتاب والسنه. هنقول ساعه ما نتكلم على الدوله السعوديه يبقى نشوف سوره الحرمين والناس مجتمعين حلقات علم، الناس كلهم بيصلوا خلف امام واحد متبعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم يترضى عن الصحابه، زي ما بتشوف الوضع كده. الصوره ديت تجيب المغص للامريكان وتجيب المغص لمين؟ للانجليز وغيره. تجيب لهم المغص، تجيب المغص الصوفي. صحيح. لا تجيب المغص للشيعة. صحيح تجيب لهم المغص مش طيب. بس سبحان الله ربنا مكن لهم. هقول لك تم السعودية لها علاقات مع ايه؟ مع امريكا. امريكا. خد بالك ازاي؟ والله يبقى دلوقتي زي ما قطر دلوقتي لها علاقات مع مين؟ إسرائيل. مع اسرائيل ومع امريكا. اخبرك ازاي؟ ليه؟ لان البلد هنا دلوقتي العلاقات ديت في حدود. صحيح. ان طالما الامر يؤدي ل وانا اقول لك شبر، لو ان السعوديه تستطيع ان هي تكتفي ذاتيا وتصد كل عدوان الدنيا ما اظن حد يتاخر. وانا اظن لو ان مصر عندنا احنا الاخوان فاهمين دعوه التوحيد كويس ورجعوا الكتاب والسنة في فهم سلف الأمة، والله أنا أقول لك إن مصر تبقى أقوى من السعودية عشرات المرات وتصد العالم كله. نعم. مصر الوحيدة بس. نعم. ويبقى في تعاون بين مصر ومن مين؟ السعودية. السعودية. هو معقل أهل السنة والجماعة. في تربية على العقيدة. في تربية على العقيدة الصحيحة. الأزهر يتخلى عن المذهب الأشعري اللي ضيعنا وتخلوا عن الصوفية وتبقى البلد نقية لله عز وجل. متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى قائدنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا حسن البنا ولا سيد قطب ولا الجماعة اللي هم أنت عارف طريقهم وسكتهم. إنما الناس كلها هتتلف حول منهم، ما هم مش فاهمين يا شيخ عز إن مسألة التوحد، التوحد في جمع الناس لابد أن تقام على التوحيد، ده أساس بناء الأمم. طبعا هم بقول لك لا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا. اختلفنا فيه. هي جابت 5 مليون سائح شيعي هيجوا عندنا بقى بالصلاة على النبي، شوف هتعمل معاهم إيه. خلينا نتوحد. يوم حطت كاميرات لإسرائيل على الحدود وهدنا بالحماس المجاهدة في نظرهم مع إسرائيل الدولة المعتدية. خلينا من الوضع الناس عارفاه. أنا بقول لك بس شوف الفكرة. لو إن الإخوان المسلمين فيهم المسألة دي كويس وبدأوا يعيدوا النظر تاني في إن رفعة الكتاب والسنة على المنهج اللي فيه رفعة لسلفنا الصالح للصحابة والتابعين وتابع التابعين على العقيدة الصافية النقية، وطهروا الأزهر من العقيدة الأشعرية وطهروها من الصوفية وطهروها من مذاهب الشيعة وبدأت الدعوة تصحى كده، يا أشوف رد الفعل ربنا سبحانه وتعالى هيجعل لهم التثبيت في الأرض بأسرع ما يمكن. لكن طول ما هم على كده يبقى هم اللي بيدمروا نفسهم تدمير ذاتي. صحيح. سنن ربنا في هلاك الأمم كده. نعم. أنا بقول لإخوان المسلمين اللي بتعملوه أو الطريقة اللي ماشية بطريقة حسن البنا ونظام التعاون مع الشيعة والتعاون مع أي حد حتى مع اليهود والأمريكان. نعم. دي فيها تدمير ذاتي تلقائي. زي قوم معاد كده. بيدمر. أنتوا بتدمروا بتاكلوا زي ما تقول الواحد بيتآكل من الداخل. يتآكل من الداخل. ولا تظن إن أنتوا هتقولوا من أشد منا قوة. لأن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. سبحانه وتعالى. الكلام عن الكتاب في الدكتور يعني الشيخ كمل في انه رفض الكتاب ليه في الاخر نقل كلمه للشيخ المحقق حمد الجاسر. طب نشوف دي بس يا شيخ في الكتاب كثير من التحريف والكذب في الانساب وفي الوقائع التاريخيه مما يدل على ان كاتبه كان قد استوحى كثيرا مما فيه من مخيلته واضاف الى ذلك وقائع وحوادث كانت معروفه ومشهوره في ذلك الوقت وخلط بعضها بما لا يتفق مع الحقيقه وابرز الكتاب بصوره تجعله مقبولا عند القارئ فهو برغم ما فيه من المعلومات الباطله عن انساب اهل نجد وعن حياه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن نسب ال سعود واخبارهم مع ما في كل ذلك من الاباطيل ففي الكتاب ثناء طيب يحمل القارئ على ان يحسن الظن بالمؤلف ويعتقد انه يكتب بتجرد وانصاف. لا اقول هذا متحيزا أو متأثرا بأي عاطفة ولكنني أقوله مقررا بحقيقة تاريخية هو أنه لا يصح التعويل على ما في هذا الكتاب مما لم توجد نصوص أخرى تؤيده ما لم توجد نصوص أخرى تؤيده وكثير مما فيه يخالف النصوص التاريخية المعروفة والأمر هو كما قال الأستاذ المحقق حمد الجاسم من أن هذا الكتاب ونحوه لا يصح التعويل على ما فيه في خلط بالحق والباطل وفي تلبيس وكده. نعم. طيب نقف عند نسب الإمام محمد عبد الله ولادتنا ونتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم وفي منطقة زنتين لأن الوقت انتهى تماما يعني. مش مشكلة لحد ربنا يبارك ربنا في المشاهدين اللهم آمين يا رب ويبارك في يعني الشيخ عز الله يبارك في ربنا تعالى أن يتقبل وأن يجعل ذنبه خالصا لوجهه اللهم آمين يا رب وأن يهدي بنا جميع إخواننا الذين ضلوا عن سواء السبيل ربنا يهدهم إلى الحق ويردهم إليه ردا جميلا اللهم آمين اللهم آمين. في نهاية هذا اللقاء مشاهدي الكرام لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد. شكر الله لكم فضل الدكتور وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم وأشكر فريق العمل كله وكذلك الشكر الموصول لحضراتكم على أمل اللقاء. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.